تفسير الآية 65 من سورة الحج يقول تعالى: ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. أي هل لم تشاهد يا كل صاحب عقل منصف عادل، وهل لم يصل إلى علمك، وألم تشاهد وتتدبر وتعلم أيها الناس ولم يصل إلى علمكم؟ والاستفهام للتقرير، أي لكي يقروا ويعترفوا بذلك، كما أنه للتعجب مما يحدث، أي لقد رأيتم وتأكدتم أن الله وحده لا غير بقدرته وعلمه وإرادته وحكمته ورحمته ورزقه وفضله وكرمه قد سخر لكم أي ذلل وأعد وجهز كل ما في الأرض من مخلوقات كالهواء والليل والنهار والمياه والطاقات والنباتات والحيوانات والطيور وغيرها مما لا يمكن حصره من أجل أن تنتفعوا وتسعدوا بها تمام الانتفاع والسعادة. وكذلك من تمام قدرته وعلمه ورحمته ورزقه دلل ويسر لكم السفن التي تتحرك وتسير وتجري في البحر بأمره، أي بإذنه وتسخيره ومشيئته وإرادته وتقديره، وذلك من خلال خواصه الفيزيائية التي خلقها في مياهه وخواص الهواء الذي يحركها ونحو هذا، وبواسطة توفيقه وتيسيره لعقولكم والتي هو خالقها لصناعة هذه الفلك بكل أنواعها، وذلك لتحققوا بها احتياجاتكم التي تنفعكم وتسعدكم كنقل البضائع والسفر والسياحة وما شابه هذا. قوله تعالى: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، أي وكذلك من تمام قدرته وعلمه ورحمته يمنع السماء من أن تقع على الأرض فتدمركم إلا بإذنه بذلك، أي بأمره وإرادته ومشيئته وتقديره. قوله تعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم، أي لأن الله حتما بكل تأكيد بلا أي شك، إن واللام للتأكيد، بالناس جميعا وبالخلق كلهم رؤوف رحيم، أي كثير عظيم الرأفة والرحمة، فهو أرحم بهم من أنفسهم ومن الوالدة بولدها، والرأفة هي كراهية إصابة الغير بأي شر أو ضرر بما يتعسه، والرحمة هي حب إيصال الخير والنفع له بما يسعده، ورحمته وسعت كل شيء وهي أوسع من أي ذنب ودائما تسبق غضبه. وإذا كان هذا هو الحال مع عموم الناس مؤمنهم وكافرهم، فكيف يكون الحال بالمؤمنين به سبحانه العامدين بدينه الإسلام في كل أقوالهم وأفعالهم بكل شؤون حياتهم؟ إنه بهم بالقطع يكون أعظم رأفة ورحمة تتمثل في دوام كل رعاية وأمن وحب ورضا ورزق وعون وتوفيق وقوة ونصر وسرور دنيوي، ثم كل غفران وعطاء أخروي.